إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال حديثنا بكم موصولا عن محرمات استهان بها كثير من الناس. ذكرنا أن من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس عبادة الموتى، والطواف بالضريح، والاستغاثة بهم، ودعاءهم من دون الله عز وجل، والذبح لهم. وذكرنا أيضا غشيان السحرة والكهان والعرافين، واعتقاد كثير من الناس تأثير الكواكب والنجوم فيما لم يقدره الله سبحانه جل وعلا. فأعظم ذنب وقع في هذا الوجود هو شرك الموجود برب الوجود سبحانه جل وعلا. فالله سبحانه جل وعلا هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أحيا وأمات، وهو الذي رباك بنعم، أعطاك يدا وبصرا وقدما وفؤادا، أعطاك الإسلام، وأعطاك أحفادا، وأنعم عليك ورباك بنعم حتى كبرت ثم تعبد غيره. كان حقا أن يكون أعظم ذنب، كما قال عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنب العظيم، قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. فقلت: أي عبد الله بن مسعود، إن هذا لعظيم، ليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل. ولهذا سماه سبحانه جل وعلا بالظلم العظيم. قال على لسان لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وعرف أهل الحق الظلمة، قالوا: هو وضع الشيء في غير موضع الحق. كأن تضع شيئا في غير موضع الحق فأنت ظالم وظلمت، كأن تضع عبادة في غير موضع الحق، كأن تدعو الميت بدل أن تدعو الحي الذي لا يموت، فتدعو الضريح وتدعو الولي وربما تطلب المدد والعون والولد منهم، فهذا هو الظلم العظيم، وكان ظلما لأنه تعطيل لمقام الربوبية العظيم. فالله سمى نفسه خالقا ورازقا ومحيي ومميتا، فله كمال صفات الربوبية، فأنت تجعلها في ميت هو لا يشعر ولا يدري ولا يعلم أيان يبعث، هو يحتاج إليك أنت أيها الحي أن تدعو له بالمغفرة والعتق من النيران، فتدعوه هو فالشرك أعظم ظلم، فهو أعظم من القتل وأعظم من الزنا وأعظم من عقوق الوالدين، لأنه انتقاص في حق الله عز وجل، كأنك تقول أن الله عز وجل غير قادر، أن الله عز وجل غير قادر، وأنه بخيل، وأنه ظالم، وأنه لا يستطيع، وأنه عاجز، فتترك دعاء الله عز وجل وتدعو الميت كأنك تقول بأن الميت أقوى من الله عز وجل وأسخى من الله عز وجل وأجود من الله عز وجل، أنه يستجيب والله لا يستجيب، وأن الله بعيد والميت قريب. هذا هو الظلم، تترك الله عز وجل الذي خلقك والذي هو المتصرف في الكون وله خزائن السماوات والأرض وهو الضار والنافع ولا يكون شيئا على وجه الأرض أو في السماء أو ما بين السماء والأرض إلا بإذنه. هذا ظلم. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب. أما الشرك لا يغفره الله سبحانه جل وعلا، فكل ذنب تحت مشيئة الله عز وجل ما عدا الشرك، فتسوي مع الله عز وجل آلهة من دونه. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله هل هن كاشفات لضره، إن أرادني هل هن كاشفات لضره أم هن ممسكات لرحمته، قل حسبي الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ما يفلح يا جماعة الذي يشرك بالله، فكان حريا بنا أن ننوح وننبه الإخوة أو بعض الناس من الذين يذهبون إلى الأضرحة والقبور كسيد شعاوة ولا سيد بن خليل ولا غيرها من الأضرحة والقبور، فيجعلون عليها طقوسا ويشعلون عليها شموعا وأنفقوا عليها نفقات وأتعبوا أنفسهم، فما الحكمة يا جماعة في إرسال الرسل؟ لماذا بعث الله عز وجل الأنبياء وبعث الرسل إذ بقيت الأمة على الشرك؟ ما هو الفرق بيننا وبين قريش؟ أقول لكم ما هو الفرق، الفرق أن قريش كفرها أهون من كفر الأمة الإسلامية، لأن أولئك يشركون الله عز وجل في الألوهية، ولكنهم إذا مسهم ضر دعوا الله عز وجل مخلصين منيبين له الدين. أما نحن، أم هؤلاء يشركون بالله عز وجل في السراء والضراء، أما قريش كانوا لا يشركون بالله إلا في السراء، إذا أصابتهم ضراء لجأوا إلى رب السماوات والأرض. ما الفرق؟ ما سلت السيوف وما فرق بين هذا وذاك وما أريقت الدماء وسبيت النساء وذبحت الضراري ومات من مات من صحابة وأولئك إلا أن يعبد الله سبحانه جل وعلا ولا يشرك به شيئا. فالرسل كلهم جاءوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ما الحكمة إذن في بعثة الأنبياء والرسل؟ إذا بقيت الأمة على الشرك يدعون الميت ويطوفون بالضريع ويستغيثون به ويذبحون لغير الله ويعتقدون في أشياء جامدة لا تنفع ولا تضر بأن الله عز وجل جعل فيها أسبابا أو هي المسببة بنفسها، ما هو الفرق بيننا وبين قريش؟ إلا أن كفر قريش كفرهم أهون من كفر هؤلاء. فليحذر الإخوة من الشرك، فالمرء حبيس عمله وكل عمل مرتهن بنفسه، فأنت مرهون لعملك. فإن كان العمل من كبائر الذنوب كالقتل والسرقة والزنا وعقوق الوالدين والظلم وغيرها من الكبائر فأنت تحت مشيئة الله عز وجل. أما وجئت الله عز وجل وأنت مشرك طرحك في النار ولا يبالي. ومن المحرمات التي استهان بها الناس الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الحوادث وحياة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. فالله عز وجل يبين لهؤلاء الذين كانوا في جاهلية وفي ظلمة حالكة أنهم ما غيروا المعتقد فيجب عليهم أن يغيروا ألفاظهم، واجب. ما تقول أنا مسلم وانتهى ولسانك يقول من سخط الله عز وجل العجاب، يجب عليك أن يستقيم لسانك وأن يستقيم قلبك وأن تستقيم جوارحك لله عز وجل. لا تشبه بالكافرين ولا بالملحدين ولا بالمشركين ولا باليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا يعني راعي أمورنا كلنا مرشدا، مع أن الله عز وجل نهاهم عن ذلك لأن اليهود كانوا يقصدون بذلك أن النبي هو الراعي للغنم. راعنا يا محمد. فنهاهم الله عز وجل أن يشبه قالهم بقال اليهود، مع أن قصد الصحابة كان قصد حسن، ولكن ليست العبرة بالقصد وحدها تكفي، لابد أن يستقيم اللسان. إذا كان القال يشبه قول الكفار والمشركين فيجب أن نتجنب هذه الألفاظ، مع أنهم تابوا ورجعوا لله عز وجل وأسلموا ويعلمون بأن الله عز وجل هو الذي يمطرهم، ولكن ما استقامت ألفاظهم وما استقام لسانهم كانوا يقولون مطرنا بفضل النوء، والنوء هو اسم لكوكب، مطرنا بنوء كذا وكذا. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فالناس ضربان، مؤمن وكافر، وبينهما منافق. فأما المؤمن يقول مطرنا بفضل الله عز وجل ورحمته، وأما الكافر يقول مطرنا بفضل نوء كذا وكذا. وهذا اللفظ مما تعارفت عليه بعض الأعراف في بلادنا من جهة الشرق، أو بعض جهات الغرب يقولون راه يتصب النوء، راه يتصب النو. النو ما هو؟ إذا سألت السائل القائل ما هو النو عندك؟ ما يعرفه، يقول لك اشتو اسمها النو. إذن هو قالها بدون قصد، فلا يعاقب من أجل قصده، ولكن يعاقب من أجل قاله، لأنه يجب عليه أن يستقيم قالوه كما استقام حاله. لابد أن يترك الألفاظ المخالفة للشرع. ومن المحرمات في هذا الباب الذين يقرؤون الهوروسكوب، هيروسكوب، الأبراج، يعني السلطان والعذراء والعقرب والميزان في زرانة، يعطوا له كل يوم حظ ويتفائل ويمضي على هذا الحظ ويبني حياته على هذا الكذب وعلى هذا التنجيم وعلى هذه الخرافات والخزعبلات والبسابيس والوساويس التي أحدثها الشيطان في ضعفاء النفوس. إذا اعتقد الإنسان أن في الأبراج أنها حقيقة تقع فقد أشرك بالله عز وجل، وإن قرأها لمجرد التسلية فقد ارتكب محرما، لأنه يجب عليه أن يترك المحرم ولا يباشره قصدا أو تسلية. ومن المحرمات اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الله عز وجل سبباً لا كوناً ولا شرعاً، كما يعتقد بعضهم في التمائم والعزائم الشركية وأنواع من الخرز أو الودع أو الحلقة المعدنية وغيرها، بناء على إشارة الكاهن أو الساحر أو اعتقاد متوارث عن الأجداد والآباء، فيعلقونها في رقابهم أو على أولادهم لدفع العين بزعمهم، أو يربطونها على أجسادهم، أو يعلقونها في سياراتهم وبيوتهم، أو يلبسون خواتم بأنواع من الفصوص يعتقدون فيها أمورا معينة من رفع البلاء أو دفعه، وهذا لا شك ينافي التوكل على الله عز وجل، ولا يزيد الإنسان إلا وهنا، وهو من التداوي بالحرام. وهذه التمائم التي تعلق بها كثير من الناس فهي شرك جلي واستغاثة ببعض الجن والشياطين، وهناك رسوم غامضة أو كتابات غير مفهومة، وبعض المشعوذين يكتبون آيات من القرآن ويخلطونها بغيرها من الشرك، وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجسات أو بدم الحيض، وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتول شرك. إن الرقى، والرقى هو الكلام الغير المفهوم سواء كان مسموعا أو مكتوبا. إذا كان مسموعا وكان الرجل يرقي الرجل بكلمات غير مفهومة فهذا هو الشرك. وإذا كان يكتب له كتابات بغير القرآن، وكانت بعض الكتابات واضحة وبعضها غير واضح، فهذا هو الشرك. كما يفعل بعض الناس الطلاسم، يكتب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، ثم يا نجاح يا بجاح، استغاثة بالجن وأشياء وخزعبلات وخرافات، ويجعلوها كتاب ويحطوها لطفل صغير، ولا يديرها للشيخ مريض، ولا يمشيها واحد معاه في السيارات، فهذا هو الشرك، وهذه هي الرقى المحرمة شرعا. أما ما كانت بالقرآن وبالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مفهوم المعنى واضحة ثابتة، فهذه مرغوبة فيها شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقوا ما لم يكن شركا، وقال: ما من استطاع أن يعين أخاه فليفعل. إن الرقى والتمائم هو خيط، وهو موجود في الأمة الإسلامية خيط يعلقون فيه كتابا أو شيء من حياة البحر، ناب نتاع حوتة ولا يتع كرابة ولا أشياء من حياة البحر وتسمى الودعة. فالتمائم هي خيوط إما تعلق في اليد أو تعلق في الرقبة أو في على السيارة أو على الحصان أو على الطفل أو في أي مكان. فهذه التميمة فلا يجوز استعمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجد رجلا علق نحاسا في يده، وهذه أيضا من التمائم. بعض الناس يدير نحاس ولا يدير خاتم تاع نحاس، يقول لأنه يمد الكهرباء للجسم، وبالتالي الإنسان اللي عنده روماتيزم يقوى العظم تاعه. هذا شرك بالله، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث في المستدرك عن الصحيحين وصحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه ومسند إمام أحمد ومسند البزار أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي صفر، والصفر هو النحاس، فقال: ما هذه؟ قلت: من الواهنة، أي أستشفي بها داء الروماتيزم، مرض الوهنة، حملته وهنا على وهن، أي ضعف على ضعف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، والله لا تزدك إلا وهنا. من تعلق بشيء وكل إليه أو تعلق به أو تعلق عليه أو قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالذي يتعلق بشيء يوكل إليه، فيصير كأنه لا يستطيع الشفاء إلا بهذا الشيء. ولهذا ترى من تعلقت قلوبهم بهذه الأشياء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق، قال من تعلق بتعلق القلب، من تعلق قلبه بشيء وكل إليه، بمعنى لو كان ينحيها يحس بالواهنة، صح يحس بيده توجع. ولهذا بعض من ننصح الناس نقول: اتقوا الله عز وجل، هذا النحاس، هذا الصفر شرك بالله عز وجل، إنك تعتقد بأن فيه تأثيرا خلافا ما قد قدره الله عز وجل، وهذا هو الشرك. ما جعله الله عز وجل سببا لا كونا ولا شرعا. أعندك نص؟ بل النص يخالف ذلك، بل النص يحذر من ذلك، أنك لا تعلق لا خاتما من نحاس ولا أسورة من نحاس لتدفع بها الضرر، فهذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، بمعنى لا ما يبراش قاع وما يشفاش ويبقى هو ديما مريض، ونفسيا يعني يتحس بأنه مريض. تعرفوا علاش؟ لأن الذي وكل نفسه لغير الله عز وجل وكله الله عز وجل لذاك البلاء، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: البلاء موكل بالمنطق، البلاء المصائب المشاكل تاع الدنيا مكلة بالمنطق، يعني بمنطق الإنسان. إذا قال أنا هادي لو كان نحيا نمرض يمرض حقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمارض مرض، اللي قرر أن يمرض يمرض. والتوالة، وزيد ندخلكم يعني في هذا الباب، يعني دخل مع النحاس ودخل مع التوالة. التوالة يقول ابن أثير كما في النهاية: هو ضرب من ضرب السحر، يعتقدون أن فيه خلافا لما قد قدره الله عز وجل، يحببون به المرأة لزوجها والزوجة للمرأة، يديروا سحر يقول لك حنا يا وديما ليش نضر الناس، ولكن نفعل هذا السحر لنجمع بين الاثنين ونبني أسرة، وما يفترق الاثنان بماذا؟ بالشعوذة والسحر واللجوء إلى الكهان والسحر والاستغاثة بالجن. فهذا هو الشرك، أنه يعتقد بأن الله عز وجل قدر هذا الشيء، وهذا الشيء الذي أتى به يعارض قدر الله عز وجل، أو أنه يفعل شيء ما قدره الله سبحانه جل وعلا. قدر الله عز وجل يعني ما كاش المحبة بين الحين. أنت تحب تجيب هذا القدر باش تجيبه بالسحر، هذا اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل. إذن من الشرك الذي يلحق بالتولة لاليونس. واسمحوا لي، كاين في المسجد هنا كثير من المصلين والذين يحافظون على الصلوات ويخافون الله، وربما يعرفون شيئا من الدين ولكنهم لا ينتبهون إلى خاتم الدبلة طاليونس تعزوات. هذا أيضا من الشرك، فيه محاذير. ليته كان تشبها بالكافرين والمشركين فقط، لأنه من عادات اليهود والنصارى. خاتم ما فيش فص، ما فيش رأس، يعني مدور. لما الإنسان يخطب وحدة ولا تخطبه، هي تجيب له طاليونس وهو يجيب لها، هو يعطي لها تاع وهي تعطي لها تاع، تعطي له تاع تاعها. يعتقدون بأن طاليونس ما دام في اليد اليسرى في هذا الصباع راهو شيء تعرق تاع القلب، وتبقى المحبة بين الاثنين. وإذا نزعه الرجل أو الزوج وحطه وخرج به، يعني مضار بلا بيه، المرأة تبكي وتعيط وتعيط له في التليفون، خلي خاتمك هنا دوكش ما يصرى. شوف يعني يتطيرون ويتشبهون ويشركون بالله عز وجل، يعتقدون أن فيه تقديرا خلافا لما قد قدره الله عز وجل، أن الخاتم ينفع ويضر. فيه محاذير تشبه بالكفار ويسبب لك التطير والتشاؤم، وزد على هذا هو شرك بالله العظيم. فاتقوا الله عز وجل يا معاشر المسلمين، وكونوا موحدين، وعيشوا في جوف بحر أو في جوف سبع، ولكن كونوا على توحيد الله عز وجل. والله ربما لا تضرك معصيتك أمام الشرك، فالشرك عظيم يا جماعة. الإنسان إذا كان موحد وفعال المعاصي هذا أهون ممن يشرك ولم يفعل شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولو بلغت ذنوبك عنان السماء وجئتني قراب الأرض خطايا وجئتني ولا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. مفهوم المخالف للحديث أو الموافقة للحديث الذي يوافق أن الإنسان إذا فعل الذنب لو جئتني يعني قراب يعني عنان السماء، طاعات وحسنات وخيرات وصالحات، وقراب الأرض أيضا طاعات وصالحات وصلاة وصوم وحج، وجئتني تشرك بشيئا طرحتك في النار ولا أبالي. الشرك هو الشرك، ما تغير صلاة وما تغير أي شيء، لا وضوء لا حج لا صلاة، إلا التوبة الصادقة إلى الله عز وجل. لازم التوب توبة صالحة، تترك الشرك بتاتا، ثم يغفر لك الله عز وجل سبحانه جل وعلا. فالله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تزال كثير من المحرمات، وسنذكرها في الجمعات الباقيات بإذن ربي، الأرض والسماوات. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وهزنا وكل ذلك عندنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.